السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: تنبيهان. الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب جملة يقولون مستشكل من ثلاث جهات. الأولى أنها حال من المعطوف. القول بأن الواو عاطفة وأن الراسخين يعلمون المتشابه، هذا هو القول الثاني في معنى الآية. والقول الأول هو أن الواو استئنافية وأن المتشابه لا يعلمه إلا الله، ودور الراسخين أنهم يعترفون ويقولون آمنا به علامة على عدم معرفتهم بالمتشابه، وهذا تقدم. نعم. الأولى أنها حال من المعطوف وهو الراسخون دون المعطوف عليه وهو لفظ الجلالة، والمعروف إتيان الحال من المعطوف والمعطوف عليه معا، كقولك جاء زيد وعمر راكبين، وقوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وهذا الإشكال كقولك جاء زيد وعمر راكبين، هذا ما في إشكال أن الحال من الاثنين لأن التثنية تدل عليهم، لكن لو قال جاء زيد وعمر راكبا أو جاء زيد وعمر راكبا ماشيا، لكل حالة من الحالات وجه، فإذا وجد التثنية دل على أن المراد من الاثنين، ولكن لا يمنع ذلك من أن يكون الحال من واحد منهما هو المراد في السياق. لو قلت جاءت هند وزيد راكبة، الحال من الأول أو من الثاني؟ من الأول. ولو قلت جاء زيد وهند راكبا صار الحال من الأول، والعكس يأتي هذا وهذا. ولو جاء بحالين لاثنين متعاطفين جاء زيد وهند، خلي يصير إذا قلنا زيد وهند تبين من خلال العلامة، لكن لو قلنا جاء زيد وعمر راكبا ماشيا كان لكل واحد منهما حاله، فأول الحالين لثاني الاسمين، هذا إذا لم يتميز. فأول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. نعم، كما هو معروف. قال: وهذا الإشكال ساقط لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فقوله صفا حال من المعطوف وهو الملك دون المعطوف عليه وهو لفظة ربك. وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، فجملة يقولون حال من واو الفاعل في قوله الذين جاءوا، وهو معطوف على قوله للفقراء المهاجرين وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، فهو حال من المعطوف دون المعطوف عليه كما بينه ابن كثير وغيره. الجهة الثانية من جهات الإشكال المذكور هي ما ذكره القرطبي عن الخطابي، قال عنه واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع يقولون لأن قول آمنا لا ينافي العلم، لأن قوله آمنا لا ينافي العلم، فيجتمع لهم العلم بالمتشابه وقول آمنا. وأشد الناس إيمانا واستسلاما هم أهل العلم، فلا ينافيه. نعم. وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه، لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا، ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو جاز ذلك لجاز أن يقال عبد الله راكبا، يعني أقبل عبد الله راكبا، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل، كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس، فكان يصلح حالا له، كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب، أرسلت فيها قطما لكالكا، يقصر يمشي ويطول باركا، أي يقصر ماشيا. وهذا الإشكال أيضا ساقط، لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر، لأنه مذكور العامل، لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير ما عندنا العامل، لا بد منها. نعم. لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر، لأنه مذكور في قوله يعلم، ولكن الحال من المعطوف دون المعطوف عليه، كما بينه العلامة الشوكاني في تفسيره وهو واضح. الجهة الثالثة من جهات الإشكال المذكورة هي أن المعروف في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها، لأنها في بعض الأحوال تكون حال وفي بعضها تكون صفة، إذا كانت بعد نكرة صارت صفة، وإذا كانت بعد معرفة صارت حال، فكونها تتناوب مع الصفة يدل على أن فيها شوب الوصف. إذا قلت جاء زيد راكبا، لا شك أن زيد موصوف بالركوب وإن كانت حال مبينة لهيئته. نعم. فيشكل تقييد هذا العامل الذي هو يعلم بهذه الحال التي هي يقولون آمنا، إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به، لأن مفهومهم أنهم في حال عدم قولهم آمنا به لا يعلمون تأويله، وهو باطل. مثل ما ذكرنا أن أهل العلم ومنهم وأولاهم الراسخون هم أشد الناس إيمانا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الإشكال قوي، وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف. التنبيه الثاني، إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً لما ذكرنا، فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ الجواب والله تعالى أعلم أنها معطوفة بحرف محذوف، والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء العربية، والتحقيق جوازه، وأنه ليس مختصاً بضرورة الشعر كما زعمه. يعني الحذف إذا دل عليه الكلام، دل الكلام على المحذوف أو دلت القرائن عليه فلا مانع من حذف، وكثير من الأعاريب مبنية على الحذف، كما يقول لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. الحذف موجود في كلام أهل العلم وفي أساليبهم ولا مانع منه. نعم. والدليل على جوازه وقوعه في القرآن وفي كلام العرب، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة الآية، فإنه معطوف بلا شك على قوله تعالى

دون غيرهم، كقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني كما قال ابن عباس هي مواقف، في بعضها يحصل السؤال وفي بعضها لا يحصل. وكقوله: وروح منه، والرسوخ الثبوت، ومنه قول الشاعر: لقد رسخت في القلب مني مودة لليلى، أبت آياتها أن تغير. نعم. لا، مما لا يعلمه إلا الله. لا، لأن القرآن فيه ما لا يعلمه إلا الله، ومنها هذه الآية كانت متشابهة. إيه، لكن يجمعها كونه لا يعلمها إلا الله. ولأن حجة من يقول أن الراسخين يعلمون، والعطف بالواو والأصل، يقول القرآن أنزل للتدبر وللعمل، وكيف نتدبر شيء ما نفهمه أو نعمل بشيء لا نفهمه؟ هو يثبت أن من القرآن ما لا يفهمه الناس، ما يعلمه إلا الله. نعم. نعم. ادعوا ذلك. نعم. الحرف يعني كيف سيكون التقدير الآن؟ اقرأ الآية. والراسخون في العلم يقولون آمن، يعلمونه ويقولون آمن. وين؟ لا، يقولون، هو الكلام العطف، يقولون معطوف على مقدر يعلمون ويقولون. نعم. وين؟ نسم. قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا، وذكر أنهم وقود النار، أي حطبها الذي تتقد فيه. ولم يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم، وبين في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظنا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا، فكذبهم في آيات كثيرة. فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا، وقوله: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي بدليل ما أعطاني في الدنيا، وقوله: ولئن رددت إلى ربي لأجد، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا. شلون؟ وقال بعد الآية الأولى أفرأيت، إيه؟ يعني في الآخرة قال بعدها ثم قرأ الآية. لا، ويحسن أن يكون بعدهما ليشمل الآيتين. يعني في الآخرة. وقوله أفرأيت الذي يقرأ. وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة، كما أوتيته في الدنيا. يعني لو كان بعد الآية الثانية لشمل الآيتين. ولئن رجعت بعدها، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا. لا لا هل لم تعني الآخر فرأيت الذي كفر وقال لأتين، يعني كما أوتيته في الدنيا، هي المطابقة الآية الأولى، بينما الآية الثانية بدليل ما ما تطابق. فاللي عندك أظهر أظهر هو متعلق بالآية الأولى، الإرجاع غير الإيتاء. نعم. وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي بدليل ما أعطاني في الدنيا. وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قياسا منه أي بدليل ما أعطاني منه في الآخرة على الدنيا، مثل الآيتين السابقة. أي بدليل بعد الآية الثانية. لا قال لا أوتي أن ما له ولد، هو أعطي في الدنيا ولا يرد رجعته. فرأيت الذي كفر بآياتنا، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا. بعد وقوله لا بدت ربي من ترى من مقربة، كأنكم تقولون أفضل يعني في الآخرة كما في الدنيا تكون قبل ولا رجعت إلى ربي. لأن رجعت ورددت متعلقهما واحد. بس أنا قصدي إن الآن الآية الثانية هذه هو جعل صاحب الجنة جعل مقارنة بين يعني لكن رجعت ورددت متعلقهما واحد، أي بدليل ما أعطاني منه للآخرة على الدنيا، ورد الله علي هذه الدعوة في الآخرة. على كل حال الأمر يعني سهل إن شاء الله. نعم. وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قياسا منه للآخرة على الدنيا. ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة، كقوله هنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم الآية، وقوله أيحسب وقوله هالشيء أي بدليل ما أعطاني منه للآخرة على الدنيا. ورد الله عليهم هذه الدعوة في آيات كثيرة في سقط عندنا في تعليق الشيخ بعد الآية ولئن رجعت بدليل ما أعطاني في الدنيا، وبعد ولئن رددت قياسا منه للآخرة على الدنيا. أجل من حاس تنكلها عم شعيه في فرق، أحتاج أن نرجع من الأول. حسنا حسنا من أي آية؟ ها؟ نقرأ عن جد لكن اللي عنده يختلف عن بعض النسخ الأخرى. اللي عندنا شيخ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا، مثل اللي عنده. وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي بدليل ما أعطاني في الدنيا. هذا موجود كله، بس إنه ما هو بعد ما هو بعد الآية المباشرة، بعد التي بعدها في الموضعين. ثم قال وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قياسا منه للآخرة على الدنيا. هذا اللي ما هو عندنا، يعني كل تعليق على آية متأخر مستقلين متأخر عنها. على كل حال منقلب قياسا قياسا منه عندك شيء؟ نعم للآخرة على الدنيا. بس قياسا قياسا منه للآخرة على الدنيا لما قال من موجود يعني. الطبعة الأول طبعة بن لادن قياسا بس صار عندنا النقص. نعم. ورد الله عليهم هذه الدعوة في آيات كثيرة كقوله هنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم الآية، وقوله أيحسبون أن ما نمدهم به قوله من وقوله أحسن الله إليك وقوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقوله ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، وقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في موضع آخر أن كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود لأنهم كفار، لأنهم كفار والنار وقودها الناس والحجارة نعوذ بالله. نعم. وهو قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها، وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوط وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان وغير ذلك كما جاء مفصلا في آيات كثيرة. في تفسير سورة هود من تفسير القرطبي يقرر المفسر أن الله جل وعلا لا يعجل عقوبة الشرك، وإنما عجل عقوبات هذه الأمم بما اختصت به كل أمة من معصية اختصت بها وأظهرتها وشاعت فيها. والله المستعان. نعم. لو حظ من النظر لأن فيه عقوبات أمم عجلت عقوباتها وهي مشركة. نعم. كما جاء مفصلا في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم هود إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الآية ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة الآية ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها الآية ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم شعيب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ونحوها من الآيات. قوله تعالى قد كان وما هي من الظالمين ببعيد صلى الله اللطف. نعم. قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية أي علامة على صحة دين الإسلام، إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة، أي لا لبس في الحق معها، وذلك في قوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل، وهو قوله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية. قوله تعالى: والخيل المسومة والأنعام والحرث، لم يبين هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف، ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أصناف، هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز، كقوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، ثم بين الأنعام بقوله: ثمانية أزواج من الضأن اثنين يعني الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين يعني التيس والعنز، إلى قوله: ومن الإبل اثنين يعني الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. وهذه الثمانية هي المرادة بقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي المشار إليها بقوله: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا الآية. تنبيه: ربما أطلقت العرب لفظ النعم على خصوص الإبل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من حمر النعم يعني الإبل، وقول حسان رضي الله عنه: لأنها أنفسها عند العرب فتأخذ الاسم. نعم. ومنه قول حسان رضي الله عنه: وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، أي إبل وشاء. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا ذلك المتبع، وذلك يدل، هذا هو البرهان الشرعي على صدق المحبة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، البرهان الصادق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الدعوة التي يدعيها بعض الغلاة فيه عليه الصلاة والسلام، مع أنهم مخالفون له، بل مخالفون في أعظم ما يعصى الله به وهو الشرك، ويزعمون أنهم يحبون الرسول، هذا محال. نعم. وذلك يدل على أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعته تعالى. وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تنبيه: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشربي. وقد أجاد من قال: قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورد عن ورود الماء لم يردي. فقلت وقلت ولا فقلت الظاهر فقلت الأولى فقلت أكيد الثانية فقلت لو كان رهن الموت وقلت فقلت وقلت وقلتي فقلت هذا المتكلم والثاني قلتي يعني محبوبته. نعم فسرهم بأن طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا ترتب عليه المحبة. نعم قوله تعالى قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر ولكنه بين في سورة مريم أنه الشيخ رحمه الله التزم يعني في المجلد الأول ما خطه لنفسه من بيان القرآن بالقرآن ولا يتعداه إلى غيره إلا في القليل النادر، لكن بعد ذلك صرف الحج يعدل يعني البقرة أقل من 300 صفحة بالحرف الموجود عندنا، بينما الحج وهي خمسها في مجلد يبلغ 700 صفحة. نعم ولكنه بيّن في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عتيا، وذلك في قوله تعالى عنه وقد بلغت من الكبر عتيا. والعتي اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر. وقال ابن جرير في تفسيره وكل متناء إلى غايته متناهٍ وكل متناه إلى غايته في وكل متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس. قوله شيخ قد عسى يعني انتهى وصل إلى حد ما أرى شيء. نعم قوله تعالى عن زكريا وامرأتي عاقر هل لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام شبابها، ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله وكانت امرأتي عاقرا الآية، لأن كانت تدل على المضي في الزمن الماضي. نعم قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لم يبين هل المانع له من كلام الناس بكم طرأ له أو آفة تمنعه من ذلك أو لا مانع له إلا الله، وهو صحيح لا علة له، ولكنه بين في سورة مريم أنه لا بأس عليه وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم ولا مرض، وذلك في قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، لأن قوله سويا حال من فاعل تكلم مفيد لكو السوي ضد من به عاهة يعني مستوي الحال. نعم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان بمرض أي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس، وهذا ما عليه الجمهور، ويشهد له قوله تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وعن ابن عباس أن سويا عائد إلى الليالي أي كاملات مستويات، فيكون صفة الثلاث، وعليه فلا بيان بهذه الآية لآية آل عمران. لكن هل يصح وصف الليالي بأنها سوية أو سوية سوية يعني مستوية، الليالي مؤنثة توصف بمؤنث، فالمرجح هو القول الأول. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.